ولأنه مال. العيبة هذه حسب تشبه الشنطة من جلود توضع فيها الثياب، وكذلك أيضا تطلق على الوعاء الذي يجعل فيه التمر والطعام. ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به كالأثمان. وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. فصل. وهذا هو السؤال بلا شك، أن اللقطة سواء من الأثمان أو من الأعيان تعرف سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فهي للواجب. فعندنا الآن ما يملك في مجرد الثقاب، وضابطه ألا تتبعه همة غصاق الناس، وما يحتاج إلى تعريف سنة وبعده يملك. ونذكر القسم الثالث الذي لا يملك بالتعريف ولا يجب التقاطه، وهو الإبل والضوال التي تمتنع من صغار السباع، وما بين ذلك يجوز التقاطه. يستطيع أن يقول مثلا أنشد اللقطة أو أنشد صاحب اللقطة من معدن ثمين، أو يقول من ذهب، ثم إذا ادعى أحد يقول ما قدرها ما حجمها ما نوع الذهب. فصل. ولقطة الحرم حملة بالتعريف في ظاهر كلامه بظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة، وعنه لا تملك بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لملحد. متفق عليه. وكان أصح أن لقطة مكة لا تملك بأي حال من الأحوال، وأنه يجب تعريفها أبدا. وقياسه على المدينة قياس مع الفاعل، لأن حرم مكة أوكد من حرم المدينة. الصواب أنها لا تملك بحال، ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا وجدها؟ يقول إذا كان لا أخشى عليها يتركها حتى يجدها ربها، لأن ربها إذا فقدها ذهب على إثره يتحسسه. أما إذا كان يخشى أن يلتقطها من لا يعرفها فهنا يأخذها، يجب أن يأخذها ويسلمها إلى من وكلهم الإمام أو نائبه في حفظها. إذا أخذ اللقطة من مكة من مكة ثم أراد أن يرجع إلى مكان، لا يمكن. إذا أخذها فإنه لا يمكن أن يردها، إن ردها فهو ضامن من على كل حال سواء في مكة أو غير مكة. إذا التقط اللقطة من حرم جاهل لحكمه، ثم أخذها إلى بلده، ولما علم ببلده ماذا يفعل؟ يفعل يرسلها إلى الجهة المسؤولة في مكة وتبرأ بهذا ذمته. لا يمكن، اللهم إذا كان المدة طويلة بحيث أنه ييأس من وجود صاحبها فهنا يتصدق بها في مكة لا في بلده، لا

ملكا فعليه نقص، كما أن له غنمها فعليه غرمها، فيضمن بكل حال. لكن على قول أبي الخطاب الذي صححناه لا يضمن، إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يختر تملك. ثم إن اختار تملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى أو يفرط فيه نظر الوقت، لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكما بغير اختياره، وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استند إلى سبب شرعي للتملك، فكيف يضمن؟ فالمسألة تحتاج إلى تحليل، فيما إذا تلفت إلى تعدي والتفريط بعد تمام الحول. طيب لو ذبح بعد تمام الحول وجاء صاحبه يضمن أو لا؟ يضمن، لأنه أتلفه بنفسه. وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح، لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة خيار وجب فسخ البيع وردها إليه، لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه، وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتل فيها لأنه تعذر ردها. وضعه كلمة المؤلف رحمه الله أنه يضمنها بقيمتها، ولكن الصواب أنه يضمنها بقيمتها، يضمنها بما باعها به لأنه باعها بيعا شرعيا. باعها بعد التملك. نعم. أرفعت. نعم. أصبر يا شيخ ما وصل الجو. نعم. سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله. يلا شيخ. في إذا وجد. نعم. على مالك إن لم يجد صاحبها فهي على الواجب، وإن وجد صاحبها فعليه إلى ما أنت تصرف فيها. لا يتصرف فيها، لأن الزكاة واجب على كل حال. والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: فصل. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار اتباع، إما بقوته كالإبل والخيل، أو بجناحه كالطير، أو بسرعته كالظباء، أو بناله كالفهد، فلا يجوز التقاطه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. هذا لا يجوز سقاء إذا كان يمتنع من صغار السباع، وقوله من صغار السباع لازم من كبارها، لأن كبار السباع قد لا يمتنع منه أي حيوان، لكن صغار السباع كالذئب والضبع وما أشبهه، فهذا يمتنع. ما الدليل؟ الدليل ليس فيه ضابط بهذا الشكل في السنة، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتنع من صغار السباع فدعوه، لكن السنة جاءت بترك الإبل، فاستنبط العلماء رحمهم الله

نعم المؤلف الجزاء ما أجاب ما تعرف الحمر؟ نعم أصحابنا يعني الفقهاء المؤلف يقول رحمه الله إن أصحابنا الحقوها في النوع الأول يعني بالإبل ولكن هو يميل إلى أنها تلحق بالشاة. نعم لا آدم أيهما أقرب؟ أقرب من تلحق بالشاة ولا بالإبل؟ الحمر يا شيخ. أي نعم الحمر أقرب إلى الشاة. إلى الشاة نعم نعم نعم لا ما في حسب نعم كل الحمر لا تكن كابن جني كل شيء في قولي كشف بحسب الناس يقولون إن الحمار من أجبل ما يقول وأنه إذا شم رائحة الذئب فرج بين رجليه وجعل يبول يعني يعجز ولا يمشي فكيف يكون كذبا عن شيء هذا طيب نعم اين في البلد المدينة احسنت لا هذا اذا علمنا انها نقطة اما اذا علمنا انها سارحة حتى لو كان في البر البر القريب من مصر تصح الى الغنم وتمشي لكن اذا علمنا انها ضالة لكن هل عندكم هناك يعني تصح في مصر ها بدون إضاءة هل عرفتم ذلك نعم موجود هنا في مصر ونعم موجود انا اخبر في مكه المكرمه قبل ان تكثر السيارات سوارع في الاسواق ترعى مما يلقيه الناس من الخبز والشبهة وإذا كان آخر النهار جاءت إلى أهلها ملأ من اللبن لا الحمر الوحشية تمتنع السباع هي صيد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة ومتى التقط هذا النوع خير بين أكله في الحال وحفظه لصاحبه وبيعه وحفظ ثمنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك ولم يأمره بحفظها ولأن إبقاها يحتاج إلى غرامة ونفقة دائمة فيستغرق قيمتها فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى وينفق عليها لأن به بقاءها فإن لم يفعل ضمنها لأنه فرط فيها وإن أنفق عليها متبرعا لم يرجع على صاحبها وإن نوى الرجوع على صاحبها وأشهد على ذلك ففي الرجوع به روايتان بناء على الوديعة وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها ولا يلزمه عزل ثمنها إذا أكلها لأنه لا يخرج من ذمته بعزله فلم يلزمه كسائر ما يلزمه ضمانه وإن أراد بيعها فله أن يتولى ذلك بنفسه لأن ما ملك أكله فبيعه أولى فإذا عرف كثير من العوام يقول إن هذا النوع من اللقطة إذا وجده الإنسان فله أن يأكله مجانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للدين وهذا غلط لأن ملك صاحبها باق عليها فإذا أكلها رمنا لصاحبها أما الذئب فهذا يعني إذا تركها أكل الذئب وقوله أو لأخيك

مقابر المسلمين منقذ إلى بلد آخر في مقابر المسلمين. وإذا قلنا أنه كافر انعكست الأحكام. هذا بالنسبة لأحكام الدنيا. أما بالنسبة لأحكام الآخرة فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة: الله أعلم بما كانوا عاملين. يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. نعم. فصل: وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. وإن كان مطرون مجعولا فيه كدار وخيمة فيها نظر عظيم، فيها نظر كبير، لأن غالب اللقطة يضعون في الدور الخريبة وما أشبه ذلك، أو قد يضعون في المساجد، كيف نقول إنها له؟ حتى الذي حوله إذا كان مدفونا طريا فهو له، وإن كان مدفونا قديما فليس له. في كلام المؤلف نظر ظاهر. وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوضا بغيره لم يكن له، لأنه لا يد له عليه. وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل: إن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر نابل له. وإن هذا هو السؤال كلام ابن عقيل، أن ما تحته إن كان الحفر طريا فلا شك أنه له، وكأن الذي نبل جعل الحفر تحته لأن لا يحضر به أحد إذا مر حوله، لأنه لو كان حفر قريبا منه شعر به من رآه، إذا كان تحته اختفى بالطفل ولم يعلم به أحد. وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان: أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، لأن الإنسان يترك ما له بقربه، والثاني ليس هو له لأنه لا يد له عليه. هذا هو الصحيح، أنه ليس له إلا إذا دلت القرينة على أنه له، مثل أن يكون الذي حوله رضاع الطفل وفوط حليب وما أشبه ذلك مما يدل على أنه له. بعض الناس يجعلون البلاد التي تقام فيها إيش؟ يجعلون البلاد نعم. وهي البلاد الإسلامية التي تقام فيها الحفلات للأولياء، يعني يذهبون إلى الأولياء والصالحين نعم. يجعلونها بلاد كفر حتى يقولون أنهم يهاجرون من خلالها. هذه ما تجد بلد على هذا. يمكن بعض الناس مع الغالب انهم جهل. نعم. ما مدى الولاء والبراء الذي يعني يكون الانسان معه؟ لان من الحكمه هؤلاء لو روحش ما يدري، ولما يعني يتكلم بغير ما يدري، ولو يعني زاد الكلام ربما تحصل فرقه ويحصل في نظرة القلوب، فمن هذا الواقع يعني الإنسان يدخل فيها، فليست هذا الموضع والله أنا أرى أنه يبين الحق، لأن يترتب عليه إذا كانت بلاد كفر أن نغزوها، أن نغزوها ونستحي نساءها وأهلها، أو نوجب على أهلها أن يهاجروا منها. سبحان الله، بلد يؤذن فيه وتقام الجمعة والجماعة ويصام رمضان، كل شعائر الإسلام فيها ظاهرة وأهلها مسلمون، نقول بلاد كفر بناء على أن ولاة يحكمون بالقانون. كيف ننسى العبادات الخمس لمئة حكم كلها موجودة في هذا البلد وثابتة؟